هذه هي المقدمة الموسيقية لمونولوج رأي الحبيب ووعدني يوم من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار محمد الأصابجي. Thank you. شوف خياله Thank you. Thank you.

Thank you. لما قرب معاد حبيبي ورحت قبله حنيت وقال على نصيب من أرض وصله ولقيتني طاير من الدنيا على نصيب لما خطر

Oh. Thank you. انتم من الهتاف الذي سمعتموه ومن الاستقبال الرائع ومن هذا الحماس ومن هذا التصفيق ان حضره صاحب الجلاله الملك المحبوب قد شرف بحضوره هذه الحفله فما اشرفت طلعته على الحاضرين حتى سمعتم ما وصل الى اذانكم من الاستقبال الرائع ومن الحماس ومن الهتاف الذي خرج من القلوب لا من الحناجر وقد جلس جلالته حفظه الله واستمع الى غناء الانسه ام كلثوم وكان حفظه الله يشجعها مظهرا استحسانه وقد غنت الانسه ام كلثوم كما سمعتم اغنيه لبت العيد ثم بعد ذلك غنت جزءا الانسه ام كلثوم حضرت لتتشرف بتحيه جلاله الملك فهي ذو تحيه جلاله الملك صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب الديمقراطي حفظه الله بعد أن صافح الآنسة أم كلثوم بأن أذن لها بالجلوس إلى جوار جلالته. أعلن أحد أعضاء النادي الأهلي أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد تعطف فمنح الآنسة أم كلثوم نشان الكمال ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتبجيل. سيداتي سادتي، لقد ذكرنا لحضراتكم أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد شرف الحفلة في الوصلة الثانية لكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. وبعد أن انتهت الآنسة أم كلثوم من الغناء، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال، وذلك تقديرا لفنها الرفيع. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك حضرات الموجودين وقال لهم كل عام وحضراتكم بخير. وبهذه المناسبة نحن نهتف عاليا ونقول يحيى جلالة الملك، وكما أننا بهذه المناسبة السعيدة نهنئ كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم بهذا الإنعام العالي. صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الأوصاف. أما تعطف جلالته حفظه الله بالإنعام السامي عليه، فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا، وإني أدعو إلى الله أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبلاد ذخرا وللفن نصيرا. Thank you.

تكون غصبا وشاغل قلبك انسان عذارى لا تكون غصبا وشاغل قلبك انسان عذارى لا تكون غصبا وشاغل قلبك انسان خلتني من ياسي اقول الغيبة دي غيبة على طول خلتني من ياسي اقول الغيبة دي غيبة على طول خلتني من ياسي اقول انسان عذارى لا تكون غصبان او شاغل قلبك انسان خلتني من يأس اقول الغيبة تغيب على طول خلتني من يأس اقول الغيبة تغيب على طول ايه اللي جديد من جنب السياد انسان عايز اعرف